بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قتادة قال سألت أنس هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما كان شيء في صدقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في مناقب الرسول عليه الصلاة والسلام وصفته. يقول رحمه الله باب صفة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم عائشة وأنس والذي رأوه وانتفقوا به وصفوه، لكن ما في أحد وصفه مثل صفة أم المعبد إنني ورج لكني ضيعتها. فصفته أم معبد لما مر بها في الخيمتين فصفته وصمع وصفه أحد من الصحابة الذين لصفوا به. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حمام حمام قال حدثنا قتادة قتادة قال سألت أنس هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. أقول سألنا أنس بن مالك رضي الله عنه صفة خادم الرسول عليه الصلاة والسلام هل خطب الرسول قال لا، وإنما شعيرات في خدوده في العوارض هنا وهنا حبتين هنا وحبة هنا ولا ما شاب عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا سن عمر قال حدثنا شعبة نبي ساق عن المرأة بن عازب رضي الله عنه من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شعمة أذني، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه ولا زون بإسحاق عن أبيه إلى منكبيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا كان النبي عليه الصلاة والسلام مربوعا بعيد ما بين المنكبين، هكذا بعيد المنكبين بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام. المربوع هو الذي ما هو طويل ولا قصير، مربوع ومنكبيه بعيد بعضها عن بعض. كان له شعر يبلغ شحمة أذنيه كان له شعر يبلغ شحمة أذنيه، الشعر من حلقه في عمره أو حج صار إلى الأذنين إلى فوق الأذنين، وإن تركه ما حلقه لا في عمره ولا حج نزل إلى المنكبين صار إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. فأحيانا ينزل إلى منكبيه إذا ما اعتمر ولا حج، وأحيانا يصير إلى أذنيه إذا اعتمر وحلقه ينبت ينبت ينبت حتى يصير إلى الأذنين. رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن، رأيته في حلة حمراء لما أرى شيئا أحسن منه، لما أرى شيئا في هذه الحلة ومثل وهو فيها ما رأيت شيئا أحسن منه. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال قال سئل البراء كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال سئل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا، وإنما هو مثل القمر، الوجه مثل القمر، لكن العرب يرون أن الأنف لو صار مثل السيف يصير أحسن وأجمل الوجه من غيره، لو صار مثل السيف مثل حد السيف الأنف فقط، الوجه مثل القمر وخشمه نعم مثل السيف، إذا سليت السيف إذا سليت السلة مثل السلة كذا من عليه الصلاة والسلام، وأما الوجه هو مثل القمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة قال حدثنا شعبان الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يدي عنزة وزاد فيه عون نبي نبي جحيفة قال كان يمر بوراء المرأة وقام الناس وجعلوا يأخذون يديه ويمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيدي فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من رائحة من المسك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن منصور الحسن بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة قال قال سمعت أبا جحيفة قال سمعت أبا جحيفة اللي اسمه وهب بن عبد الله السوائي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من قبة في البطحة. هنا يقول في البطحة والحديث الآخر سيأتينا أنه في بطحان، فإن كان في بطحان فهو المدينة، وإن كان في البطحة فهو في مكة، يعني عند الحجول هنا. يقول خرج من قبة حمراء من البطحة، خرج في جبة حمراء أو في كساء أحمر، ما رأيت أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الجبة، وإني لأرى وبيص سيقانه، لأنه مرتفع نصف الساق، وبيص سيقانه من تحت الجبة. يقول فخرج بلال مرتين، بلال خرج بوضوء بعدما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج للناس بالوضوء، فأخذ كل أخذ منه عشر نصيبه، كل أخذ قليل من الماء اللي توضأ به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم خرج بلال مرة ثانية، فركز العنسة بالبطحة، العنسة الرمح اللي في رأسها حديدة تضربها الأرض وتوقف بإذن الله، تصير عصا وتصير هذه حامي عنك يا إنسان، تصير سترة لك يا الإنسان، من مر وراءها ما يفرق شيء، ومن مر بينك وبينها فيها تبطل الصلاة، إلا أن الصلاة ما تبطل كلها إلا إذا كان كلب أسود نقيب، وأما المرأة والحمار وما قالوه فيهم هي ما تبطل، لكن إنها تنقص أجرك الإنسان إذا مر بين يديك بينك وبين السترة، أما من وراء السترة ما يضرك أحد، من وراء السترة ما يضرك أحد. لكن ورد أحاديث كثيرة أن السترة في مكة ما هي لازمة، السترة في مكة ما هي لازمة، منها حديث أبي وداعة من النبي صلى الله هنا في بني سام والناس يمرون من بينه، ومنها حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بخيف منا، خيف منا هناك صلى بالناس إلى غير سترة. الشاهد أن السترة في مكة ما هي ملزومة يعني، لكن والإنسان ما آذي نفسه. الشاهد أن السترة الرسول عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر ما ترك السترة إلا بمكة، ما ترك السترة لا في سفر ولا في حضر إلا بمكة، فكانت خصيصة. فذكرها ابن القيم في فوائد مكة وخصائص مكة في فتحة في غزوة الحديبية 18 خصيصة لمكة. قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهه. قال فأخذت رأيت الناس يضعون يده على وجوههم، فأخذت بيده ووضعتها على وجهه، فوجدت أبرد من الثلج وأطيب ريح من المسك، عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان ويدارس القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. يقول ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل في رمضان، جبريل يلقاه كل ليلة ويتدارسون القرآن، يتدارسون معناه أنا أقرأ مرة وإنت أقرأ مرة، أنا أقرأ مرة تمسك علي وإنت تقرأ مرة وامسك عليك، هذا معنى المدارسة، يعني ناس مجتمعين يسمعون الإنسان يقرأ أو اثنين، واحد يمسك المصحف وواحد يقرأ، فإذا انتهى أخذ المصحف هذا وصار هذا يقرأ على صدر عصورهم. فكان يقرأ عليه الصلاة والسلام كل ليلة هو جبريل يتدارسون القرآن، هذا يقرأ وهذا يسمع. حتى يقول وكان إذا أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام كان أجود من بالخير من الريح المرسلة، كان إذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال رحمه الله دثنا يحيى قال دثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق سارير وجهه فقال لم تسمعي ما قال المدلج لزيد وأسامة وراء أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها ووجهه يبرق إذا عليه الصلاة انشرح صدره وفرح واستر تجد وجهه مثل صحيفة الفضة اللي مرشوشة بذهب فضة حضر وطلعت عليها الشمس على هذه الصحيفة فضة صافية ومع هذا مرشوشة بذهب كأن وجهه صحيفة ذهب أو صحيفة فضة يبرق وجهه من النور عليه الصلاة والسلام. قال علمت يا عائشة أن مجددا المدلجي ما رأى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة أبوه من تحت الغطاء وقال هذه الأقدام بعضها من بعض فرح لهذا عليه الصلاة والسلام لأن الناس يقولون أسامة أسود جاء على أمه أم أيمن رضي الله عنها وزيد بن ثابت أبيض من قبيلة كلب أبيض حمار فكيف يصير هذا من هذا فالناس يطعنون في أسامة أن زيد أبيض مشرب بالحمرة وهذا أسود مرة واحدة أسود جاء على أمه أم أيمن رضي الله عنه فزيد أبيض وشاهد أنه أبوه فلما جاء المدلجي مجزز المدلجي قال هل علمت يا عائشة أن مجززا المدلجي نظر إلى أقدام أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة فقال هذه الأقدام بعضها من بعض يعني أنه ولده لا شك في هذا ففرح فرحا شديدا عليه الصلاة والسلام لقول المدلجي لأنه قافة مجزز المدلجي قافة يعرف أثر الرجال بالتراب يعرف قدم الشخص ويعرف هذا القدم أو هذا الوجه يشبه الوجه الفلاني هذه القدم الذي في التراب في الأرض هذه دي فلان بن فلان لرجل رأيته بالشارع هناكم أو بالمدينة التي كذا وكذا لأنهم قافة والقافة يعرفون النسب بالشبه يعرفون نسب الإنسان بشبه أو بأثره في الأرض يعرفونه بالأثر يقصونه بأثره حتى يجدونه إذا كانوا يريدون إنسانا مثلا أما يقتلونه أو يسألونه أو شيء من هذا فهم يقصون أثره مع الأرض حتى يصلون إليه لأنهم يعرفون الأرض بالقافة فالقافة مشهورة إذا التبس ولد بين أبوين يرى القافة فيلحق من ألحقه وإن ألحقه بالاثنين صار ولد للاثنين إلى آخر ما. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث إن تقلب عن تبوك قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك من يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي كعب بن مالك أن أباه كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك وهجره الرسول عليه الصلاة والسلام مع الاثنين ثلاثة هجرهم الرسول 50 ليلة 40 أول ثم أمر النساء أن تفارقهم فتمت 50 ليلة يقول لما تاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تابوا تاب الله عليهم الشاهد أنه يقول دخلت عليه ووجهه يبرق وهذه عادته نعرفه منه يبرق وجهه كأنه صفحة قمر أو كأنه صحيفة فضة رشت بذهب أحمر فضة وقعت عليها الشمس وروم مرشوش بذهب أحمر وجهه عليه الصلاة والسلام فإذا استنار وجهه عرفنا ذلك في وجهه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا يعقوب يعقوب قال حدثنا عمرو عن عمرو عن سعيد ابن عمرو قال عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون إن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت من خير القرون من قرن قرن قرن قرن حتى بعثت في القرن فيه وهو خير القرون. لا شك أن القرن اللي فيها الرسول هو خير القرون, لا شك أن قرن الرسول هو خير القرون, لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس يونس بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وقال المشركون يفرقون رؤوسهم فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه بشيء ثم فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عتبة قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة اليهود واليهود كانوا يسجلون اليهود كانوا يفرقون والمشركين كانوا المشركين يفرقون واليهود يسجلون ويفرقون فالمشركين يفرقون مع الوسط من هنا يفرق راسه مع الوسط من هنا المشركين واليهود يفرقون من هنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحب موافقة اليهود أهل الكتاب ما لم يأتي شيء يؤمر بمخالفتهم وما دام أنه ما أمر بمخالفتهم فهو يتبعهم فكان يفرق من هنا مع الجبهة إلى آخر القفعة من هنا. أما المشركين يفرقون مع الوسط من هنا يفرقون الرأس من هنا أو يسلونه بلا فرق ما يفرقوا خلونه مسجول شعر كله بدون فرق وبدون شيء إلى آخره. الشاهد أن الرسول كان يفرق رأسه حتى أن عائشة رضي الله عنها لما أحرم عليه الصلاة والسلام يقول لي لأرى وبيص المسك لمعان المسك في مفرق رأسه في المفرق هذا العائل. نعم. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أول كان يسدل ثم فرق رأسه عليه الصلاة والسلام على طول من الجبهة إلى القفا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي حمزان الأعمش عن أبي وائل مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل قال حدثنا مسروق الأجدع قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. عبد الله بن عمرو بن العاص يصف الرسول عليه الصلاة والسلام في أخلاقه يقول لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله, ما يغضب إلا انتهينا شيء من محارم الله. نعم. قال وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا ومن خياركم أحسنكم أخلاقا لنسائهم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما وأحسنهما ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا أخذ أحسنهما وأيسرهما. نعم. قالت وكانت تقول فإن كان ما لم يكن إثما أخذ أيسرهما أحسن ما لم يكن إثما ولا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله فهو ينتهك لها لا لنفسه. يكون الحرمة لوجه الله تعالى وتقدس اسمه. فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه. فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه. إن كان إثم هذا عن يمينه واختاره كان أبعد الناس منه. ولا رحمه الله دثنا سليمان بن حرب ولا دثنا حماد ثابت أن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أتيها من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شممت ريحا من الرياح عرف العرف هو الريح ولا شممت ريحا أطيب من ريح الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أطيب من عرفه العرف هو الريح. لولا الجمر ما عرف طيب العود لولا الجمر يقول ما عرف طيب العود يعني أن الجمر هو اللي يبين لنا العود الطيب إذا فاحت ريحته. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأغراء في خدرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن شعبة عن قتادة قال عن عبد الله بن أبي عتبة عن عبد الله بن أبي عتبة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء يعني البنت البكر اللي ما تعرف السوق ولا خرجت إلى السوق أشد حياء من العذراء اللي ما تعرف السوق ولا رأت السوق إطلاقا يعني بكر أشد حياء من العذراء. الحياء مأمور به الحياء عليه الصلاة والسلام أشد حياء ولكن أمر أمته بالحياء لما ربنا حياء ما كان الحياء في شيء إلا زامن. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن مهدي قال حدثنا شعبة مثله وإذا كره شيئا عرف في وجهه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن مهدي قالوا حدثنا شعبة مثل الحديث الأول بمعنى الحديث الأول. وإذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه إذا فرح بشيء استنار وجهه وإذا كره شيء عرف ذلك بوجهه عرفت الكراهية في وجهه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبان الأعمش نبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهى وأكله وإلا تركه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال عن أبي حازم الكبير الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ليش؟ لأنك إذا عبته الإنسان أفسدته على اللي معك يبون يأكلون أو يبيجي بعدك ناس أفسدته على الناس فلا يجوز سب الطعام لأنه نعمة من رب العالمين تعالى وتقدس. فلا يمكن للمسلم ما يجوز للمسلم أن يسب الطعام أو هذا ملح أو هذا مر أو هذا كذا. أنت إذا كنت تريد تشتهي كل ما تشتهي اسكت ولا تكلم بشيء دع الناس يأكلون لأنها نعمة من الله تعالى وتقدس دع الناس يأكلون ولا تفسد طعامهم عليهم هذا من الآداب الإسلامية. نعم. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيان الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينا الأسدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا جعفر بن ربيعة قال عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينا عبد الله بن مالك ابن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة أبوه اسمه القشم عبد الله بن مالك بن القشم وبحينة أمه يقول ما رأى ما رأى شيئا أبيض من إبط الرسول إجافي إذا سجد عليه الصلاة والسلام في الأرض يجافي بين عضديه وبين جنبه فيرى الناس اللي وراءه يرون إبطه بياض إبطه بياض الإبط كأنه لمعان يلمع كأنه فضة. نعم. وقال ابن بكير بياض إبطيه أول ما قال ابن بكير بياضي يعني الإبطين الاثنين وبياض إبطي كل واحد تجمع واحد على اثنين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه في الدعاء أنس أنكر هذا أنكر أن الرسول رفع يديه لكن ورد حديث عائشة أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من التطوع الفريضة لا لكن إذا سلم من التطوع رفع يديه هكذا ثم مسح بها وجهه هذا عن ثلاثة من الصحابة عمر رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وعائشة رضي الله تعالى عنها إذا فرغ من صلاة التطوع أما الفريضة فلا تطوع مد يديه ودعا فإذا انتهى مسح بهما وجهه إلى آخر هذا أبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب وعائشة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عن أبي جحيفة ذكر عن أبيه رضي الله عنه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح في قبة كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبئس ساقي فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يدي الحمار والمرأة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا مالك بن مغول قال عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة يقول كنا في الهاجرة بالقائلة وأذن المؤذن للظهر يقول فخرج الرسول وبني له خرج من قبة مبني له قبة في الأبطح يقول فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بلال أولا وأخرج ماء قبل وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وفرقه بين الناس كل أخذ قليل اللي يرش به وجهه واللي يرش به بدنه واللي يشربه إلى آخره ثم بعد ذلك دخل وأخرج عنزة وركزها في قدام المصلى فخرج عليه الصلاة والسلام في قبة حمراء ما رأيت أحسن منك في القبة هذا وهب بن عبد الله السواي أبو جحيفة يقول فصلى بنا العصر قصرا والظهر قصرا صلى العصر والمغرب يعني كأنه صلى جمع صلى الظهر والعصر على اثنين كأنه أخر صلاة الظهر لحر الشمس أو شيء من هذا ثم لما وجب العصر أقام الصلاة وصلى على ركعتين جمعا الظهر والعصر. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان الزهري أن روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. قال البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم لو تريد أن تعده عديته لأنه ما يلهي يجري لا لا لا لا لا لا يتكلم عليه الصلاة والسلام بكلام فصيح يفهمه الناس لأنه مرسول يبلغ الناس يتكلم بكلام فصيح واضح ولا يستني لو أردت أن تعد كلامه عليه الصلاة والسلام لعددته. نعم. وقال الليث حدثني يونس بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث الرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبه فقام قبل أن أقضي صبحتي ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الليث الليث قال حدثنا يونس يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة تقول عائشة رضي الله عنها إني كنت أسبح الضحى أصلي صلاة الضحى في حجرتها وجاء رجل وجلس عند باب المسجد بين الحجرة والباب بين غرفة بين بيت عائشة وبين المسجد فصار يسرد الحديث سردا. تقول جاء فلان لكن ما سماه له اسم. تقول وكان يسرد الحديث سرقا ولو سلمت من صلاتي رددت عليه لكنه قام قبل أن أنتهي من صلاتي. يقول قام الرجل قبل أن أنتهي من صلاتي سمته قالت فلان. نعم. شارح يقول أبو هريرة الشارح يقول أبو هريرة أبو هريرة يمكن يقول الشارح أنه أبو هريرة رضي الله عنه كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره ألا 11 ركعة يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنين وطول ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنين وطول ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام باب كان النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه. العين تنام والقلب ما ينام. جميع الأنبياء كل أنبياء الله تعالى وتقدس إنهم ينام تنام العين ولا ينام القلب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا رواه سعيد بن ميناء عن جابر رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تنام العين ولا ينام القلب. قال حدثنا عبد الله يقول البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد المقبري سعيد المقبري قال أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة أنه سأل عائشة كيف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. السؤال هنا 4 جميع ويسلم أن يصلي ركعتين وركعتين وجمعة 4 عائشة رضي الله عنه. هذا هو الظاهر أنه كان يصلي لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى وما دام يأمر أمته أن يصلون على 2-2 فهو كذلك عليه الصلاة والسلام لا يأمر بشيء إلا هو قد فعله. فالصلاة الأربع مثل 4 يعني يسلم تسليمتين ثم لا تسأل عن حسنهن وطولهن فسمتهن 4 جماعة 4 لأنه يسلم هذه يسلم هذه ثم إذن فلا تسأل عن حسن هذه 4 وطولهن ثم يسلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يسلي 3 ثم ينام. أقول له فيستيقظ يصلي أقول يا رسول الله تقوم تصلي وأنت نمت؟ قال ينام عيني تنام عيني ولا ينام قلبي عليه الصلاة والسلام. وهذه خاصة بالأنبياء تنام عيني ولا ينام قلبي خاصة بالأنبياء لا يجوز لأحد أن يطلق على أحد إلا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة نسي من النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم. فقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي عويس إسماعيل بن أبي عويس عن أخيه عبد الحميد عن أخيه قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن نفسه أنه جاءه ثلاثة ملائكة فقال وهو نائم فقالوا له أيهم هو؟ قالوا أوسطهم وهو خيرهم، فقال خذوا خيرهم. فهل أسري به وهو نائم أم أنهم تركوه تلك المرة؟ تلك المرة الأولى أتوا به فعرفوه، بعد ذلك ذهبوا عنه وتركوه. جاءوا مرة ثانية جبريل وميكائيل وإسرافيل فأخذوه، على هذه المرة شقوا بطنه وملوه حكمة وإيمانا. والشق الأول يوم صغير ابو ثلاث سنوات هناك أخرجوا حظ الشيطان منه، وهنا ملأوا قلبه حكمة وإيمانا، ثم أخذه جبريل وعرج به إلى السماء، لما وصل القدس عرج به إلى السماء. نعم. باب علامات النبوة في الإسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح الرسول فبلغتهم فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منام أبو بكر، وكان لا ينقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى استيقظ، فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى من الغداء فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة، فأمر وأيتي أمام أبي سعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوع من بين يديه، وقد أدشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لا أين الماء؟ فقالت إنه لا ماء، فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة، فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنه مؤتمة، فأمر بمزادها فمسح في العزلاوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملانا كل غربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسقي بعيرا وهي تكاد تنض من الملء. ثم قال هاتوا ما عندكم، فجمع لنا من الكسر والتمر حتى أتت أهلا، قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، فأعطى الله ذلك الصرف بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب علامات النبوة، يعني كثيرة علامات النبوة، لكن هذه المزادتين وكونهم شربوا وهي كما هي من العلامات أيضا. يقول رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم قال حدثنا أبو رجاء قال عن عمران بن حسين يقول إننا كنا في طريق غزوة من الغزوات، يقول فعطشنا ولم نرى الماء، ما في ماء كثير، أبعدنا عن الماء وعطشنا عطشا شديدا. يقول من رب العالمين تعالى وتقدس جاب لنا امرأة بين مزادتين، مزادة رجليها بين مزادتين فوق جمل، مزادتين المزادة جلد بعير، إذا مات البعير أو ذبحوه أخذوا جلده ودبغوا الجلد ثم خرزوه وصار راوية بإذن الله عن قربتين، جلد البعير عن قربتين من جلود الغنم، فأتوا بها قالوا أين الماء؟ قالت لا ماء، ما حولكم ماء. وين أهلك؟ قالت باقي علي يوم وليلة. قالت تعالي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت وما الرسول؟ فأتوا بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فبش في وجهها، ثم ارتووا من فك المزادتين وارتووا منها قربهم وشربوا وتوضعوا، وكانوا 40 رجل يقول أو أكثر. الشاهد أن المزادت كما هي ما نقصت، الماء هو فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اجمعوا لها من مزادكم اللي عندكم من أزواجكم، فجمعوا لها شيئا كثير ووضعوه بخيشة عطوه إياه، فذهبت إلى قومها فقالت جئتكم من عند أسحر الناس أو أنه نبي كما يقول، ولكنها غلبت عليها الهداية، غلبت عليها منة الله في الإسلام فأسلمت هي وقومها. لما وصفت لهم ما رأت وصفت ما فعلوا أسلموا جميعا وأسلمت هي. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء ودعا يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قد هذا قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد سعيد عن قتادة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي عليه الصلاة في الزورة الزورة بئر في الحديبية يقول كنا حول 1300 أو 1400 أو 1500 قد شك يعدونها. يقول قال وأتي النبي عليه السلام بماء فوضع يده عليه فصار ينبع الماء من بين أصابعه فصار الناس يأخذون ويشربون ويتوضعون. يقول الماء ينبع من بين أصابعه فصار الناس يتوضعون ويشربون. هذا رد على من قال إن زمزم ما يتوضأ بها، ما دام أنه توضأ بالنبع من بين أصابع الرسول أفضل من زمزم. من بين أصابع الرسول يتوضعون فنحن نتوضأ من زمزم اللي احتجنا. الشاهد أنه ينبع كان من بين أصابع عليه الصلاة والسلام حتى ملأ الناس قربهم وحتى رويوا وشربوا إلى آخره. قال رحمه الله دنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر قلت مثل الوضوء فلم يجده فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فمر الناس يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله إسحاق بن عبد الله قال حدثنا أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بماء فجعل أصابعه فيه في هذا الماء. كان الناس كان ما عندهم ماء فجاء بماء قليل فوضع بين يديه عليه الصلاة والسلام فوضع أصابعه فيه فصار ينبع الماء من أصابع عليه الصلاة والسلام فجاء الناس بأوانيهم وملوا أوانيهم وتوضأوا وشربوا حتى انتهوا ثم كف عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أحد قال سمعت الأرسل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعد مخارجه ومعه ناس من أصحابه انطلقوا يسيرون فهدرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون. انطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فقدر النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضأوا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن قال حدثنا حزم نعم حزم حزم نعم نعم قال حدثنا الحسن البصري الحسن قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في بعض أسفاره ولما جاء وقت الصلاة ما وجد ماء يتوضعون. يقول فجاء إنسان بماء قليل أو جاء فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام أصابعه فصار الناس يغرفون من بين صدر ويتوضعون حتى توضعوا الوضوء الكامل. قال كم كنتم؟ قال 80 أو 70 أو 80. قال لو كانوا 1500 كما في الحديبية يتوضعوا من عند أصابع الرسول 1500 كما قال جابر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير قال حدث أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد أن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدان من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء وضع كفه فسغر المخضب ويبسط فيه كفه فأضم أصابعه ووضع في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قالوا 80 رجلا. قال 80 رجلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير عبد الله بن منير قال حدثنا يزيد يزيد قال حدثنا حميد حميد قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى قال كنا في سفر فاتت الصلاة فجاء الناس يريدون الوضوء ووجد الرسول عليه الصلاة والسلام حجرا فيه ماء حط الحجر في الماء، أراد أن يدخل يده مفتوحة فلم تدخل عند الحجر، فضم أصابعه الأربع ودخلها بالماء فصار الماء يفور من الحجر حتى توضأ الناس كاملا بكاملهم. فالكم كنتم؟ قال حول الثمانين. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين بن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اطيح الناس يوم الحديبيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوه فتوضا فجهش الناس ونحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب الا ما بين يديك. فوضع يده في الركوه وجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15 مئة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال إن الناس كنا في الحديبية فأراد الناس أن يتوضأوا ما حصلوا ما حصل لما بين والرسول عليه الصلاة والسلام يديه ركوة فيها مع قليل. يقول فجاء الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما بالكم؟ قالوا يا رسول الله ما عندنا من توضأ إلا اللي بين يديك. فوضع يده على بالركوة عليه الصلاة والسلام وصار يفور فوران من بين يديه. فجاء الناس بأوانيهم وما أوانيهم وشربوا وتوضأوا بكاملهم. قال له كم كنتم؟ قال 15,000 يعني 1,500 عددهم اللي في الحديبية، القوم اللي في الحديبية مع الرسول عليه الصلاة والسلام 1,500، واللي بايعوه 1,500. اللي يبايع الرسول للقتال لما قيل إن عثمان بن عفان مسك قال بايعوني فبايعوه 1,500 نفر، وقيل 1,400. قال جابر لو كنا 100,000 لكفانا. لا شك في هذا، البركة من الله تعالى تقدس بين يضعها الله بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا مسك شيء بارك الله فيه، وإذا شرب من شيء بارك الله فيه إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل نبي اسحاق البراء رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبيه 14 مئة والحديبيه بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطره. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد حتى استقينا حتى روينا ورصدت ركائبنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل مالك قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال كنا يوم الحديبيه 14 انس يقول 15 والبراء يقول جابر يقول 15 وهذا يقول 14. شك من لهم 15 وقيل 14 اللي بايعوه على القتال يقال انهم 14 كما في حديث سلمة بن اكوع ويقال 15 الله أعلم. بالحديبية هنا والحديب بئر هنا حبس الرسول عليه الصلاة والسلام عن دخول مكة فيها فصاروا نعم فنزعناها حتى لم نتركها. يقول فنزعنا ماء حتى لم نترك فيها ولا تفرق ويبسد. فاشتكينا إلى الرسول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا هذا فمجى في البئر فسافارت البئر يقول فشربنا وتوضانا وأسكينا ركبنا بعد طارت البير فشربنا وتوضانا وأسقينا ركائبنا. نعم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لمسلم الأين لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم. فأخرجت أقراصا من شيء ثم أخرجت قمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دست تحت يدي ولاذتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي معه قوموا. فانطلقت بين أيدي متاجة فطلب أخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس وليس عندنا ما نطعمهم. قالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فتت بذلك الخبز بأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم به ما شاء الله يقول. ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا ثم قال إذا لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إن النبي إن أبا طلحة رأى الجوع في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، رأى النشاط والجفاف في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فعلم أنه جائع وأنه حاجة إلى الخير. يقول فذهب أبو طلحة قال يا رأي يا أم سليم لقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ووجهه من تحت ناشف فأكل فغلم ما عندك. قالت فجاء الرسول عليه السلام ومعه الناس. بعد ذلك أتى الرسول ودخل على أم سليم فقال فتيفة فأخذه وفته بيده ودعا بالبركة. ثم أتت أم سليم بعكة فعصرته عليها ثم قال نسعد عشرة فدع عشرة فأكلوا وشبعوا فدع عشرة حتى شبعوا 80 منهم. ثم هم قال قريب 80 رجل اللي أكلوا من عشرة قريب 80 رجلا عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة حصلت لجابر في غزوة الخندق، حصلت لجابر أيضا على عشرة يدخلون إلى آخره. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين فالحقنا بالصالحين رب العالمين.